الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم اليوم بمشيئة الله وتتعدد الشروحات ونحن الآن في الشرح الثالث لنظام الأندرويد واليوم طبعا احنا بالأمس وقبل الأمس شرحنا كيف نثبت الناطق هذا ماجد وكيف نتنقل تقريبا وفينا وكفينا إن شاء الله ويعني أأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم منه. اليوم مشيئة الله راح أنتقل لحاجة مهمة جدا، لحاجة يعني تقريبا كلنا يعني نحتاج نعرفها، وهي مستودع التطبيقات، وهي يعني اللي من خلالها نقدر نحس فعلا أن احنا انطلقنا إلى عالم الإنترنت وعالم أندرويد بشكل كامل وغصنا في أعماق هذا الجهاز الجميل أو هذا النظام الجميل اللي هو نظام الأندرويد. اليوم سنتعرف كيفية البحث في جوجل أولا، وطبعا لن أتطرق إلى الموقع ولن أدخل مواقع ولن، فقط سأبحث وسأخرج فقط، وكيفية تحميل تطبيق من سوق بلاي وكيفية حذف تطبيق من الجهاز. بداية كيف نبحث في سوق في جوجل بلاي؟ راح أوريكم مفاجأة جميلة جدا أنا شفتها في الأندرويد، يعني دقيقة جدا جدا جدا دقيقة في البحث. نشوف إيش هي. ندخل بحث جوجل. جوجل على قوله. الآن جوجل فتحناه. طيب إيش الحاجة اللي نقول لكم عليها الحلوة؟ وهي إنه جوجل هذا في البحث الصوتي اللي يوفر عليك كتابة، وترى دقيق جدا جدا جدا، ما الله إنه بس إيش بين التاء المربوطة وبين الزر الحصول الهاء. طيب الآن نروح لين الزر الغاء مربع التعديل. هنا مربع التعديل البحث. طيب ننزل تحت شريط المسافة. لا عفوا أنا كتبت غلط. لحظة مسافة للخلف. طيب أزر أنقر للتحدث. الزر أنقر للتحدث. طيب خلنا نختبره ونقول له تقنيات المكفوفين. تقنيات المكفوفين. يلا تعال نشوف ايش قال، ايش كتب فوق. مربع التعديل تقنيات المكفوفين انقر. رائع جدا، شفتم كيف كتب تقنيات المكفوفين؟ هكذا هي طريقة البحث الصوتي بنفس هذه الطريقة. كتبنا له تقنيات المكفوفين وكتب لنا او قلنا له تقنيات المكفوفين وكتبنا له تقنيات المكفوفين. طيب تعال الان نشوف جوجل بلاي كيف نحمل منه، هل في خاصية البحث الصوتي هذه ولا لا. تعالوا نروح الآن بحث. المعذرة لو كان في بعض الإزعاج بسيطة، يعني أعمال البناء وهذا الله يعين عليهم. طيب البحث الصوتي الآن بريد إلكترو الكامير. نروح عند جوجل بلاي أو متجر بلاي. ندخل متجر بلاي. متجر بلاي. طيب راح يجيب لنا ك زي أبل أو زي هذا إنه واحد إلى ستة من تطبيقات ما تطبيقات، بس إحنا نطلع فوق لين ندور البحث في جوجل بلايزر. بحث في جوجل بلايزر نضغط عليها. طيب تم عرض لوحة المثل. يلا ننزل تحت الزر البحث الصوتي. الله البحث الصوتي. طيب أنا بحمل لأخونا هذا، بحمله سكايب. ف سكايب تم عرض لوحة المفاتيح. أزر مسح الاستعلاء. مربع التعديل بحث في جوجل بلاي سكايب أنقر. سكايب حلو، كتب سكايب بالإنجليزية. طيب كيف نجيب النتائج؟ ننزل تحت قائمة التطبيق سكايب فري ام في دي كولز سكايب. ممتاز مجانية. هذا سكايب وقال لك ايه مجانية. اسمه مرة ثانية قائمة التطبيق سكايب فري ام في دي كولز سكايب مجاني. هاي ندخل هنا النقر المزدوج للتحديد. هاي دخلنا هنا. ننزل تحت الآن التطبيقات البحث في جوجل مشارك سكايب فري. شوفوا مشاركة الزر في هنا مشاركة. يلا انزل تحت المزدوج للتحديد النقر سكايب فري مشاركة الزر. شوف المعلومات هنا سكايب فري ام في دي كولز أزر صورة تطبيق. هنا صورة التطبيق. ننزل تحت نشوف سكايب فري ام الزر تثبيت. تثبيت نضغط على تثبيت. الان شوف ايش حيقول. اذونات التطبيق. طيب هنا أذونات التطبيق نشوف يقول لك إيش فيها. وهنا يحتاج سكايب. يحتاج سكايب إلى إيش؟ ميكروفون. مايكروفون. البلوتوث. الكاميرا. الكاميرا. اتصال الشبكة. اتصال. الوصول. الوصول. قفل الشاشة. قفل الشاشة. حسابات. حسابات. كلمات. مكالمات. كل هذه الأشياء يستخدمها سكايب. إحنا نضغط على إيش؟ قراءة مع موقع الوصول. التخزين. عرض الأزرق. شوفوا. عرض لكل أزرق قبول. قبول. نضغط عليها. ألين. خلاص. الآن بكذا قاعد الآن. خلاص. ثبت لنا سكايب. الآن سكايب تثبت. طيب. إحنا يعني يمكن تضحك علينا حسين. إيش دراك إنه ثبت؟ طيب تعال نطلع من هنا ونروح نشوف. نمشي من هنا أول شيء نشوف يقول. مشارك سكايب. أزر الزر مقطع. شوفوا اسمع. الزر إلغاء هذا التنزيلي. الزر إلغاء هذا التنزيل. كيف إنه قاعد يحمل؟ طيب هو الآن نزل. طيب تعالوا نشوفه. تم تحديد طيب. الرئيسية. يلا تعالوا نروح نشوف سكايب هذا في الصفحة الثالثة يكون في آخر صفحة دائما يكون في آخر إيه صفحة. صفحة واحدة من صفحة واحد. صفحة ثلاثة. تم ثلاثة. تثبيت سكايب فري ام فيدي كولز بنجاح. تم انشاء الاختصار. سمعتم؟ خلاص تم تثبيت سكايب بنجاح. طيب الان تعال ندور عليه. مقياس الخطوات. ايش هلف دشينو واتساب فيسبوك تويتر تحدث كيدز مسلسل الاستو الهاد طيب. شهاد الرسائل حكام يا جماعة. خلينا نشوف الصفحة الثالثة. الاستوديو الصفحة كم؟ هذه الصفحة 4 صح؟ طيب ممتاز جدا. الزر مزيد من الآن فين الكاميرا بحث الزر سكايب. بحث التوقيت الشاشة طيب. مقياس ايش هلف هنا سكايب حيكون المفروض عشان الصفحة 3 الرسائل المسلسل كيدز أحد تويت فيسب واتساب الشيان ايش هلف مقياس الخطوات الصفحة 3 من 4 عن 3 شوفوا الاكسي ابس التطبيق انقر بيني حكاية سكاي هنا سكاي هاي ندخل سكايب الان شوف سكاي فتحنا سكايب وعادي جدا ومدعوم من هذا شوفوا سكاي سينين signing سكايب نيم أزر سكايب نيم سكايب نيم عادي جدا لنقر المزدوج للتحديد تمام إذا هنا كذا ثبتنا سكايب طيب نطلع الآن الشاشة الرئيسية نجي للشاشة الرئيسية تمام الصفحة طيب. واحد قلنا الآن نبغى نتعلم كيف نمسح التطبيق سهل جدا طيب إيش اللي حنمسح تطبيق حنمسح تطبيق سكايب اللي حملناه الآن من جوجل بلاي كيف نمسح تطبيق سكايب نروح الطقس المتج جوجل الهاتف جهة الرسل التطبيقات ندخل تطبيقات التطبيقات روح الضغط الجهة الرسل الجهة المفيد السمخط سب جوجل متجر الاستو سكاي فين الضغط سكاي الزرام أزر إغلاق التطبيقات مش على هذا بعيد جدا الصفحة بحث جوجل بحث الزر بريد الكام متجر جوجل الهاتف جهات الرسائل جهات الهاتف جوجل مت الكبري الزر البحث الزر البحث الصوت بحث جوجل الطقس الكبري البحث المعذرة طبعا التطبيقات المكان بعيد الهاتف في اسمه بريد الضبط هذا الضبط اخيرا وصلنا للضبط طيب بعد ما ندخل الضبط الان نروح على مدير التطبيقات مساعد توفير وصلات واي فاي محسن البلوتو التقي وضع استخدام الطباع تشغيل تخصيص الوضع المكاني وضع الوضع الحركة الحركات العرض المستخدم حساب سحابة النسخ النظام اللغة والتاريخ مساعدة ملحقات البطارية توفير التخزين الحماية مساعدة أو للجهة بعيد جدا. التطبيقات أيوة مدير التطبيقات هذا مدير التطبيقات. ندخل هنا مدير التطبيقات. الآن دخلنا على مدير التطبيقات، هنا نشوف فين الحرف. مدير الزر مزيد من الملفات بطاقة تحدث مسلسل إعداد تحت شوف. بحث بيني تويتر حكاية خدمات هذه كلها تطبيقاتي. فين سكايب؟ صحف ومتجر مسلسل الشرط كيوم بريف إيسن ميجر فسبو فليك بلوك جميل هانجا اي جو بي سمزم هذه كلها هذا سكايب. ندخل على سكايب هنا معلومات التطبيق. هنا يقول لك معلومات التطبيق، ننزل تحت معلومات سكاي اصدار الزر ايقاف اجباري. هنا الزر ايقاف اجباري، لا ما نبغى ايقاف اجباري، ننزل تحت الزر الغاء التثبيت. الغاء التثبيت، نضغط على الغاء التثبيت الان. تنبيه الغاء تثبيت الغاء تثبيت التطبيق. الغاء سيتم الزر الغاء الزر الغاء التثبيت الزر الغاء التثبيت. وبكذا نكون ألغينا تثبيت برنامج سكايب. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الشرح، معذرة يعني أطلنا عليكم في الشرح، لكن المشكلة والله يا إخوان في الجلاكسي للآن اللي موجود له حل، إني ماني عارف أوصل اختصارات لأصل لآخر الصفحة وأول الصفحة وهذا بسهولة، فبالتالي بتنقل بين كل واحد عنصر وعنصر حبة حبة. بإذن الله بإذن الله راح أحاول أجيب لها اختصار وأدلكم عليه بمشيئة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح، وإلى شرح قادم بمشيئة الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.